بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمسة التي هي أركان الإسلام. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا نزال نعرض لمناسك الحج والعمرة، وقد فرغنا من ذكر أركان الحج وأركان العمرة، ودان الحديث حول واجبات الحج. وعرفنا أن أول واجب من واجبات الحج هو الإحرام من الميقات، بمعنى أنه لا يجوز لمحرم أن يتجاوز الميقات بغير نية الإحرام، بغير الإحرام، بغير الدخول في نية الإحرام. فإن تجاوز فقد أخل بالواجب، وقد أنقص هذا الواجب، ولزمه إما أن يعود أدراجه إلى أن يعود إلى الميقات ويحرم من الميقات ويستدرك هذا الفوات، فيكون إحرامه من الميقات كغيره من الحجاج. وإن أصر على المضي وأبى العودة إلى الميقات وأحرم من بعد الميقات، نقول إحرامه صحيح، لكنه قصر ونقص وترك واجبا لم يفعله، فيلزمه دم يجبر به هذا النقص، يجبر به هذا النقص. هذا أمر الإحرام من الميقات. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط عند الإحرام وأن يحرم من عند الميقات. الصحابة رضوان الله عليهم تضافروا في نقل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، فمنهم ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى العصر أو بعدما صلى الفريضة في المسجد وهو في الميقات. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من البيداء، وهي الساحة والعرصة التي في الميقات، بعد أن ركب ناقته فلم يتجاوز الميقات. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة التي صلى عندها وركب من عندها فهي أيضا في الميقات. فالكل أجمع على أن النبي أحرم من الميقات، لكن اختلفت ألفاظهم في تحديد البقعة التي كان فيها الإحرام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا إذا كان محرما. ولأهمية المواقيت ومعرفة مواطنها وتحديد أماكنها تولاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يهل أو قال مهل أو قال يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وفي رواية قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم. ثم قال عليه الصلاة والسلام زيادة في التأكيد والتوضيح، قال هن لهن، يعني المواقيت لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وضرب العلماء مثلا كمن يأتي من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل المشرق جنوب شرق آسيا أو الهند أو باكستان أو غيرهم، من يأتي من بلده وينزل المدينة، فأول من يأتي من بلده وينزل المدينة فيكون إحرامه من إحرام أهل المدينة، من ميقات أهل المدينة، لأنه صار مثلهم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو جاء أهل اليمن من اليمن وقدموا إلى المدينة، تجاوزوا الميقات ميقاتهم وجاءوا إلى المدينة، من أين يحرمون؟ نقول لهم من ميقات أهل المدينة. لو جاء أهل نجد وميقاتهم قرن وتجاوزوا الميقات إلى المدينة، من أين يحرمون؟ من ميقات أهل المدينة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه المواقيت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، موضع مكان اسمه ذات عرق، وجاء أن النبي وقت لأهل المشرق يعني أهل العراق ومن حولهم بالعقيق، وهو أيضا مكان قريب من ذات عرق. وأكثر العلماء والفقهاء على أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق والعقيق لأهل المشرق هو عمر رضي الله عنه، لأن أهل العراق لما أرادوا الحج وجاءوا كان الأصل أن يحرموا من قرن المنازل، لكنهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين ميقاتنا قرن المنازل وهي جور علينا، يعني محلها بعيد علينا، ونحن نستطيع أن ندخل مكة ونصل إلى مكة من طريق أقرب منها، فيصعب علينا أن نشق الطريق هذا لنصل إلى قرن المنازل ونحرم من قرن المنازل. فقال لهم رضي الله تعالى عن انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني ما يساويها من الطريق، فوجدوا أن ذات عرق هي التي تساويها، فقالوا له ذات عرق، قال إذن ميقاتكم ذات عرق. لذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهل هذه الأمصار شخصيا ونص على ذلك بوحي من الله تعالى وبأمر من الله تعالى، لأن المواقيت مسائل توقيفية ليس فيها اجتهاد. وأهل العلم يقولون إن عمر رضي الله عنه لما وقت ذات عرق لأهل العراق كان هذا من توفيق الله لعمر، لأن عمر الله سبحانه وتعالى ألهمه وله موافقات في مسائل كان يرى فيها شيئا ويخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن موافقا لرأي عمر كما قال عمر رضي الله عنه لنبي الله صلى الله عليه وسلم لما دخلوا مكة وطافوا بالبيت وأراد أن يصلي ركعتين عند البيت، فقال له عمر: يا رسول الله لو صليت خلف المقام، خلف مقام إبراهيم لكان أنسب، لأن هذا المكان محل معروف وله ميزة. فأنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك من المسائل. فالشاهد أن ذات عرق ألحقت بالمواقيت إما لأن النبي وقتها أو لأن عمر رضي الله عنه هو الذي وقتها. هذه المواقيت لا يجوز لأهل الآفاق الذين يمرون بها أن يتجاوزوها إلا إذا أحرموا. أما من كان يسكن في منازل وينزل في أماكن هي بين المواقيت وبين مكة، بين المواقيت وبين مكة، مثلا من يسكن في بدر أو من يسكن في هذه الأودية المسيجيد أو من يسكن في القرى المتجهة إلى مكة بعد ذي الحليفة، فمن أين يحرم؟ هل يطلب منه أن يعود إلى ذي الحليفة ويحرم من ذي الحليفة ثم يتجه تاني، أم ماذا يفعل؟ الواجب عليه أن يحرم من بيته، من منزله، من مكانه. وهكذا من كان مثلا في الجموم، ومن كان في وادي فاطمة، ومن كان بعد الجحفة في طريق جدة، في طريق الطائف، ما دام بعد المواقيت يحرم من بيته، فميقاته من حيث أهل، ومن كان دون ذلك فمهله أو فمهله من حيث أنشأ. حتى أهل مكة يحرمون من مكة يعني في الحج، أما إذا أراد أهل مكة أن يعتمروا فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لما أرادت العمرة بعد الحج، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يأخذها إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم وجاءت وأدت مناسك العمرة. هذه هي المواقيت، وهو الواجب الأول من واجبات الحج. فلا يجزئ إنسان يريد أن يؤدي الحج أو العمرة ويتجاوز الميقات بغير إحرام، ومتى تجاوز الميقات بغير إحرام فهو مخير، إما أن يعود إلى الميقات، وإن مضى ولم يعد فعليه فدية، فدية تجاوز الميقات. وهذه الفدية هي بالتخيير، يسمونها فدية الأذى، إما أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، وإما أن يذبح شاة يهديها لأهل الحرم، وإما أن يصوم 3 أيام. أما الواجب الثاني من واجبات الحج، الواجب الثاني من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج، لتتنبهوا ولتتعلموا ولتعرفوا حتى لا تقعوا في المحظور. إذا كان يوم عرفة، إذا كنتم في يوم عرفة في اليوم 9 من شهر ذي الحجة، تخرجون مع الناس إلى أرض عرفات، إلى صعيد عرفات، إلى داخل عرفات، وتبقوا في عرفات من بعد طلوع الشمس، وتصلون بها الظهر والعصر، وإن كنتم تصلون مع الإمام فلتنصتوا إلى الخطبة التي يخطبها الإمام في عرفة، فإن فيها خير كثير، وفيها فضل كبير، وفيها ثواب عظيم تذكرنا وتعلمنا وتنبهنا لما يجب أن نفعله، وخاصة في يوم عرفة. وبعد الصلاة، بعد الصلاة الظهر والعصر، جمع قصر وجمع تقديم، نتفرغ للموقف، نتفرغ للدعاء، نتفرغ للتلبية، نتفرغ لقول لا إله إلا الله، فإن هذا اليوم يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. هذا اليوم الله جل وعلا يغير فيه من سنة الكون، هذا اليوم ينزل الله فيه الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة عباده المكرمون، ينزلهم إلى صعيد عرفات، يحيطون بكم أيها الحجاج، يشهدون منافعكم، ويشهدون طاعتكم، ويشهدون عبادتكم، ويشهدون ذلكم لله، ويشهدون رغبتكم في رحمة الله، ويشهدون دعاءكم لله. هذا اليوم أول ما يكون فيه التغيير هو شهود الملائكة، يباهي الله بكم ملائكته. فإذا صليتم الظهر والعصر وتوجهتم إلى الله بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فأحسنوا دعاءكم وانتخبوا دعاءكم وأحسنوا أقوالكم في الدعاء، وأخلصوا في هذا الدعاء. لماذا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي كل الذين حجوا، بل كل الأنبياء خير دعاء عندهم وأفضل دعاء يدعون به هو قوله لا إله إلا الله، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فألذوا بها أكثروا من قولها، أكثروا من تردادها، لأن الله جل وعلا جعل لها فضلا وجعل لها مكانة وجعل لها منزلة وجعل جزاءها الجنة، فهي فرصتكم في اغتنام دخول الجنة. اجتهدوا في الدعاء واجتهدوا في قول لا إله إلا الله، واعلموا أن هذه العشية التي تقضونها في هذا اليوم من بعد الصلاة إلى غروب الشمس أفضل وقت لكم. هذا اليوم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أذل ولا أسوأ من يوم عرفة، لأنه يتوهم إنه يضلكم، إنه يفسد عليكم الحج، إنه يخذلكم، إنه يطغى عليكم، لكن كلما حاول وصرف ولعنه الناس واستعاذوا بالله منه، الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويتوب ويتجاوز، ولذلك الشيطان يزداد حقارة وذلا. ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل منه من يوم عرفة. فلا تعطوا الشيطان فرصة في هذا اليوم، وتذكروا أنكم في يوم مبارك يستجيب الله لكم، خصوصا إذا استعذتم بالله من الشيطان، ففرصتكم أن تتعوذوا بالله من شر الشيطان، وأن تسألوا الله جل وعلا أن يحميكم من الشيطان، وتسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجيركم من الشيطان، وتسألوا الله تعالى أن لا يجعل للشيطان عليكم سبيل، فهي فرصة في هذا اليوم. الله تعالى في هذا اليوم كما ذكرنا يباهي بكم الملائكة، لما يحيط الملائكة بكم ويجمع الملائكة في هذا اليوم وهم ينظرون إلى أعمالكم وإلى أفعالكم وإلى طاعتكم وإلى عبادتكم وإلى ذكركم لله وإلى استغفاركم، يقول لهم الله تعالى سائلا مقررا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، كلكم جئتوه بثياب الإحرام وهي ثياب شعثاء توسخت، ثياب غبراء امتلأت عرقا وامتلأت أوساخ، كلكم متوجه إلى الله مهتم بالدعاء، يقول: أتوني شعثا غبرا من كل مكان من كل فج عميق. ومن يجتمع في عرفات يمثلون العالم الإسلامي من كل مكان، ولو أجريت إحصائية عمن يشهد موقف عرفة لرأيت أن العالم كله ممثل في هذا الموقف، ما في دولة فيها إسلام إلا وفيها من حضر إلى هذا الموقف. ولذلك يتحقق قوله: أتوني شعثا غبرا من كل فج من كل مكان، ماذا يريدون؟ والحجاج إنما يأتون يريدون رحمة الله، يريدون ثواب الله، يريدون مغفرة الله، يريدون الجزاء الذي وعدهم. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل يتمنى هذا، يقولون يرجون رحمتك، هكذا تقول الملائكة لله تعبر عنكم، يقولون يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فيخاطب الله الملائكة عنكم، يبشرهم لينقلوا لكم البشرى، يقول يا ملائكتي يا ملائكتي اشهدوا اشهدوا، وهم من خير الشاهدين، اشهدوا أني قد غفرت لهم. فهذه الجائزة التي تجنونها في يوم عرفة. كل من شهد يوم عرفة يندرج في هذه الجائزة، يحصل على هذه الجائزة، ينال هذه الجائزة. وهذا كله عشية يوم عرفة، يعني من بعد الزوال إلى وقت الغروب. ولذلك أفضل وأكمل وأوفر وقت تقضونه في يوم عرفة في عرفة هو وقت الزوال، وقت العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس. ولهذا كان من فضل الله عليكم ومن كرمه وامتنانه أن جعل هذا الوقت عشية يوم عرفة، وقت واجب الوجود، واجب الوجود في عرفة. لا يجوز لكم أن تخرجوا من عرفة قبل مغيب الشمس. كل من شهد عرفة وكل من جاء إليها قبل الغروب من الصباح عند الظهر بعد الزوال بعد الصلاة عشية يوم عرفة، لا بد أن يبقى في عرفة إلى وقت الغروب. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. الواجب الثاني من واجبات الحج الجلوس في عرفة إلى غروب الشمس. فمن تعجل وخرج قبل غروب الشمس فقد نقص من الواجب، وقد أساء، فهو مخير بين أمرين، إما أن يرجع قبل الغروب أو بعد الغروب، لابد أن يعود حتى يبقى جزء من الليل، وإن لم يرجع لأي سبب لم يرجع فيلزمه دم، فعليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجبا من واجبات الحج. ومن ترك واجبا لزمه دم، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. إذن الواجب الثاني من واجبات الحج البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس، مع أنه لو جاء ناس بعد الغروب ما تمكنوا من الوصول إلى عرفة إلا بعد الغروب، زحمة زحام الطريق، توقف الطريق، ما في إمكانية للوصول إلى داخل عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس. نقول لهم ادخلوا وتلحقون بمن وقف بعرفة وتعتبرون ممن وقف بعرفة. وإن فاتكم الشيء الكثير والفضل العظيم والربح الكبير العميم لكنكم تدركون الوقوف بعرفة ولا شيء عليكم. أما الفضل وأما الثواب العظيم في من أدرك عرفة ودخلها قبل غروب الشمس يبقى بها إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس له الحق في الخروج والتوجه إلى المزدلفة، لأن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والإفاضة من عرفة إنما تكون بعد غروب الشمس، فيجب على الحجاج أن يبقوا في عرفة إلى أن تغرب الشمس. ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إما أن يرجع إليها وإما يلزمه دم يذبحه لخروجه من عرفة قبل غروب الشمس. لكن هنا فضل لله جل وعلا على الحجاج، بعض الحجاج ذوي أعذار مرضى، بعضهم معهم أطفال، بعضهم يمر بعرفة بأرض عرفة، مثلا المرضى الذين يأتون إلى عرفة وهم في سيارات الإسعاف، وبعضهم يمر به على عرفة بطائرات لأنهم في حالة صعبة قد فقدوا الوعي أو أنهم نائمون أو أنهم غير مدركين. فكل من مر بعرفة في يوم عرفة من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر يكون قد دخل عرفة، وكتب له أجر من وقف بعرفة لعذره. أما إذا كان الإنسان صحيحا شحيحا فيلزمه الوقوف بعرفة في نهارها من بعد الزوال أو من بعد طلوع الشمس على رأي بعض أهل العلم إلى أن يغرب إلى أن تغرب الشمس. فمتى وقف بعرفة في هذه المدة فقد أدرك الوقوف بعرفة. عرفنا هذا هو الواجب الثاني، ومن فرط فيه بأن خرج من عرفة ومن حدود عرفة قبل غروب الشمس فهو إما أن يرجع وإلا عليه فدية، ورجوعه يرفع عنه الفدية إذا كان قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر. وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه بالحجاج. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج. أما الواجب الثالث من واجبات الحج الذي يجب على كل حاج أن يفعله وأن يؤديه وليس له أن يتركه، ومن تركه ولم يفعله وجب عليه دم يجبره بدم، هذا الواجب هو المبيت بالمزدلفة ليلة جمع بعد الإفاضة من عرفة من بعد غروب الشمس ومن حين الوصول إلى المزدلفة بعد غروب الشمس. يجب على الحجاج أن يأتوا إلى المزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء ويبقوا بها ما دام ثمة مكان يجلسون فيه من بعد غروب الشمس، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام هو المزدلفة، والتي تسمى بجمع. هذا المشعر سماه الله المشعر الحرام، وأوجب فيه الإقامة بعد النزول من عرفة. والوقت الواجب إذا كان الإنسان صحيح شحيح وتوفر له المكان وليس ثمة مانع يمنعه من الخروج من المزدلفة، فالأكمل أن يبقى بالمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، يصلي فيها المغرب والعشاء والفجر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه دفعوا من عرفة، أفاضوا من عرفة، ووصلوا المزدلفة. وأول ما وصلوا المزدلفة صلوا فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير يعني في وقت صلاة العشاء. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام معه أصحابه إلى أن طلع الفجر، فقام وصلى الفجر في المزدلفة. لكنه عليه الصلاة والسلام أذن ورخص لأهل الأعذار، لمن عندهم أطفال أو مرضى أو عجزة كبار، أن ينفروا من المزدلفة بعد نصف الليل. بعد نصف الليل لهم أن ينفروا من المزدلفة. ونحن في هذه الأزمان مع هذه الأعداد العظيمة الكبيرة التي تقف في عرفة وتتوجه إلى المزدلفة، من وجد فيهم مكان، من وجد منهم مكان واستطاع أن يبيت فيه إلى الفجر، فذلك أكمل الأعمال وأفضل الأعمال. ومن لم يجد ولم يتمكن وإنما اكتفي ومكن من النزول ليصلي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يخرج من عرفة من مزدلفة، إن كان الوقت بعد منتصف الليل فلا شيء عليه إن شاء الله. لكن من لم يتمكن من ذلك وطلب منه أن يخرج من مزدلفة ويفسح الطريق لغيره وكان ذلك قبل منتصف الليل، فإن كان من ذوي الأعذار وخرج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ولا يلزمه شيء. وإن احتاط لنفسه وفدى قدم فدية لأنه ترك الواجب الذي هو البقاء إلى منتصف الليل، فهذا أمر لا بأس به. لكن إذا ما ممكن وأجبر واضطر وخرج فإن شاء الله لا يلزمه شيء. وجمع المزدلفة مساحتها هذه الشاسعة الواسعة والتي تبدأ من نهاية حدود عرفة إلى أن تبلغ وادي محسر على أطراف منى. كل هذا المكان يقال له جمع ويقال له المزدلفة. فعلى الحجاج أن يتقوا الله وأن ينزلوا في أي مكان منها ميسر للنزول، وليبقوا بها وليبيتوا بالمزدلفة. وأقل البيات أن يقضوا نصف الليل الأول، نصف الليل الأول يصلوا بها المغرب والعشاء ويرتاحوا من وعثاء السفر ومن طول المشي والمشقة. فإذا تمكنوا من البقاء إلى أن صلوا الفجر فهذا خير كثير، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. ومن لم يتمكن له أن يدفع من المزدلفة إلى منى. فالواجب الثالث هو المبيت بالمزدلفة. والمبيت بالمزدلفة يتطلب من الحاج انه اول ما يفعل انه يصلي المغرب والعشاء، واذا حب ان يتعشى ويأكل لا بأس، ويسن له ان ينام ان تيسر له، فان النبي صلى الله عليه وسلم نام في تلك الليلة ليستعد لأعمال يوم العيد. وله أي للحاج أن يلتقط الجمار، رمي الجمار التي يرمي بها جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يلتقط سبع جمرات سبع حصيات إن تيسر له، فإن التقاطها من المزدلفة أيسر، وإن التقطت من غير المزدلفة فلا بأس، لكن هي تعد من أعمال البقاء والوجود في المزدلفة. ويكثر الحاج من التلبية في وجوده أثناء وجوده في المزدلفة وأثناء سيره من عرفة إلى المزدلفة، ويكثر من قول لا إله إلا الله، ويتوجه إلى الله بالدعاء. فإذا أراد الخروج من المزدلفة، إن كان خروجه من المزدلفة بعد صلاة الفجر فيشرع له أن يقف حيث هو في المزدلفة ويتوجه إلى الله ويكثر من الدعاء ويكثر من سؤال الله المغفرة ويكثر من التلبية ويكثر من قول لا إله إلا الله ويكثر من الدعاء لأهله وذويه وأقربائه ومن يعز عليه، لأنها فرصة يستجيب الله بها دعاء ويعطيه سؤلا ويحقق له أملا. فلا ينسى أهله وأقرباءه وذويه، كل هذا يفعله في المزدلفة. وقد ذكرت أنه لا بأس له أن يلتقط الجمار. أما إذا كان من أهل الأعذار وأراد الخروج من المزدلفة فله أن يفعل ذلك بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل يخرج، ولا بأس من الوقوف والدعاء قبل الخروج، لأن الوقوف بالمزدلفة من شعائر الحج، والدعاء بالمزدلفة من شعائر الحج، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا ما هو مطلوب منا أيها الإخوة الحجاج في هذا الواجب الثالث من واجبات الحج. والخروج من المزدلفة والدفع بعد منتصف الليل أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ضعفة أهله ومن الذرية ومن النساء ومن الضعفاء أن يخرجوا من بعد منتصف الليل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنت ممن دفع وعجل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني ونحن نريد الخروج يطوف حولنا أو يلف حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بنية أو أي بنية لا ترموا، يعني إذا وصلتم إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، لأنه يمكنهم الخروج قبل الفجر والوصول إلى منى إما عند الفجر وإما بعد الفجر، لكن الأفضل في رمي الجمار إنما يكون بعد طلوع الشمس. هذه أهم المسائل المتعلقة بالواجب الثالث من واجبات الحج. أما من كان قادرا، يذكر الفقهاء رحمهم الله أن من كان قادرا على الحج وكان قويا ووصل إلى مزدلفة وبقي بها، الأصل أن يبيت بها ويصلي الفجر ثم يدفع منها إلى منى. لكن لو خرج من منى، لو خرج من المزدلفة قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل كما هو الحال في هذه الأزمان، بعض الحجاج قد يخرجون الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، وذهب إلى منى أو ذهب إلى مكة، أو أحيانا يكون في الطريق ويجبره السير على أن يمشي، فيخرج من منى، يخرج من المزدلفة قبل منتصف الليل. هنا يقول الفقهاء رحمهم الله أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل وهو قادر قوي فعليه أن يعود، يرجع إلى مزدلفة مرة أخرى ويبقى بها إلى أن يصلي بها الفجر. فإن لم يخرج، فإن لم يرجع وترفه وذهب، فهذا يعتبر قد ترك جزءا من الواجب، ترك واجب المبيت بالمزدلفة، وعليه أن يجبره بدم، يعني أن يذبح دما، يذبح شاة يجبر بها هذا الواجب الذي قصر فيه. فإذا احتاط لنفسه ورجع وبقي إلى أن صلى الفجر بالمزدلفة ثم بعد ذلك يدفع إلى منى. أما الواجب الرابع أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، الواجب الرابع من واجبات الحج، وهو الوصول إلى منى في يوم العيد. أول ما نصل إلى منى يلزمنا واجب يبدأ من الوصول إلى منى ويستمر أيام منى، وهو ما يسمى برمي الجمار. رمي الجمار بدأ من جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ثم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى يوم الحادي عشر، ثم الصغرى والوسطى والكبرى يوم الثاني عشر لمن تعجل. وأما من تأخر إلى اليوم الثالث فيرمي الجمار أيضا الصغرى والوسطى والكبرى. ورمي الجمار بمجموعه إن كنت متعجلا فعدد الجمرات التي ترمى 49 جمرة أو 49 جمرة، وإن كنت متأخرا 70 جمرة ترمى على النحو التالي: اليوم الأول يوم العيد إذا وصلت إلى منى فتحية منى هي رمي جمرة العقبة الكبرى، وسميت بجمرة العقبة لأنها كانت وبجانبها جبل عقبة، والعقبة هو الجبل الصغير بجانب الجمرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.